إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، سيكون حديثي إليكم في هذه الجمعة عن آية من سورة الإسراء، وهي قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية عباد الله فيها أمر من الله جل وعلا لنبيه خاصة وللناس عامة بأن يحافظوا على الصلوات الخمس في مواقيتها الشرعية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ونلاحظ في الآيات القرآنية التي تأمر بالمحافظة على الصلاة دائما تأمر بإقامة الصلاة، كقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقوله: الذين يقيمون الصلاة، إلى غير ذلك من الآيات التي إذا أمرت بالصلاة فإنها تأمر بإقامتها. ومعنى إقامة الصلاة أن يحافظ المسلم على الصلاة وأن يتمها ظاهرا وباطنا. ولذلك قال الله تعالى في هذه الآية من سورة الإسراء: أقم الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوالها، وأن تتحول من جهة المشرق إلى جهة المغرب. وقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، كما قال المفسرون، يدخل فيه وقتان من أوقات الصلاة وهما الظهر والعصر. فقوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوال الشمس، يدخل فيه وقت صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر تدخل بزوال الشمس بمجرد أن تتحول الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر. ثم بعد زوال الشمس إذا مضت مدة من الزمن وصار ظل الشيء مثله، يدخل بذلك وقت صلاة العصر، فيكون قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وأقم الصلاة لدلوك الشمس يشمل وقتين من أوقات الصلاة وهما الظهر والعصر. ثم قال تعالى إلى غسق الليل، وغسق الليل ظلمته، وقوله تعالى هنا إلى غسق الليل يدخل فيه كما قال العلماء وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء، لأن وقت صلاة المغرب يبدأ بمغيب الشمس، وإذا غابت الشمس بدأ الظلام من جهة المشرق. ثم إذا مضى على ذلك وقت ومدة وغاب الشفق الأحمر وازداد الليل ظلاما، فإنه يدخل وقت صلاة العشاء. إذن فقول الله تبارك وتعالى هنا إلى غسق الليل يدخل فيه وقتان أيضا وهما وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء. إذن فقول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يشمل أربع صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر، بعد أن ذكر الله جل وعلا أوقات الصلوات الأربعة ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك وقت الصلاة الخامسة، والصلاة الخامسة هي صلاة الفجر، ويدخل وقتها بطلوع الفجر. فإذا بزغ الفجر وظهر الخيط الأبيض المعترض في الأفق يدخل بذلك وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الصبح. وتلاحظون عباد الله في هذه الآية أن الله جل وعلا لما ذكر صلاة الفجر عبر عنها بقوله وقرآن الفجر، لم يقل وصلاة الفجر، قال وقرآن الفجر. قال العلماء لأن صلاة الفجر يستحب فيها إطالة القراءة بالقرآن الكريم، ولذلك ثبت في صحيح السنة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح أطالها، فيقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100 آية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية وقرآن الفجر. ثم قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، فذكر الله جل وعلا في هذه الآية فضيلة من فضائل صلاة الفجر، حيث بيّن الله تبارك وتعالى بأن هذه الصلاة صلاة مشهودة، ومعنى ذلك كما قال المفسرون أن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، لأن ملائكة الليل وملائكة النهار في نزولهم من السماء إلى الأرض وفي صعودهم من الأرض إلى السماء يتعاقبون في صلاة الفجر، يتعاقبون في صلاة الفجر، فيجتمعون في صلاة الفجر. فصلاة الفجر عباد الله من فضائلها أنها تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن فصلاة الفجر عباد الله من فضائلها أنها تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وصلاة الفجر عباد الله وردت فيها فضائل كثيرة تدل على فضلها وعظمتها وأهميتها. فالمحافظة على صلاة الفجر عباد الله سبب، بل هو من أعظم الأسباب، من أعظم أسباب دخول الجنة. فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين، أتدرون ما المراد بالبردين إخواني الكرام وأخواتي الكريمات؟ هما صلاة الصبح والعصر. من صلى البردين أي الصبح والعصر دخل الجنة. ووصفت هاتين الصلاتين بهذا الوصف لأنهما تكونان في وقت يبرد فيه الجو نوعا ما مقارنة بأوقات أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. فصلاة الصبح في وقتها عباد الله من أعظم أسباب دخول الجنة، كما أن من حافظ على هذه الصلاة في وقتها كتب له براءة من نار جهنم. فقد روى مسلم في صحيحه عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل النار أحد، لن يدخل النار أحد، لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، أي صلى الصبح في وقتها قبل أن تطلع الشمس، وقبل غروبها أي صلى العصر أيضا في وقتها. إذن فمن حافظ على صلاة الصبح في وقتها كتبت له الجنة وبرئ من النار، وثالثا يبرأ من النفاق، تكتب له براءة من النفاق وسلامة من النفاق. فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الصبح والعشاء. فصلاة الصبح والعشاء في جماعة ثقيلة على المنافقين، فمن حضر هاتين الصلاتين في جماعة في المسجد برئ من النفاق. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الصبح والعشاء. قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب والفضل، لأتوهما ولو حبوا، أي حبوا على الأيدي والبطون، لأتوهما ولو حبوا. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا، أي في زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن. يعني كانوا إذا رأوا رجلا يتخلف عن صلاة الصبح والعشاء فلا يصليهما في المسجد يقول أسأنا به الظن، أي اتهمنا بالنفاق والعياذ بالله. إذن فصلاة الصبح وخاصة في جماعة يكتب لصاحبها براءة وسلامة من النفاق، كما أن صلاة الصبح في جماعة عباد الله يكتب لصاحبها نور تام يوم القيامة. فقد روى أبو داود وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين، يعني الذين يمشون، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالذين يمشون إلى المساجد في ظلمة الفجر وفي ظلمة العشاء يكتب لهم يوم القيامة نور تام، بشهادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. كما أن المحافظة على صلاة الصبح عباد الله رتب الله جل وعلا عليه أعظم نعيم، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر في ليلة بدر، أي كان فيها القمر مكتملا، فقال صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذلك، أي بمناسبة رؤيته للقمر وهو مكتمل، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم، هذا هو الشاهد، قال: فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني تأملوا عباد الله، بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمنين لوجه ربهم يوم القيامة، أوصى عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا الحديث عباد الله يدل على أن المحافظة على صلاة الفجر من أفضل الأعمال والقربات والطاعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليها أفضل الجزاء، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كما أن المحافظة على صلاة الصبح عباد الله يكون في ذمة الله وفي عناية الله وحفظه ورعايته. فقد روى مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في عناية الله وفي حفظ الله. كما أن من حافظ على الصبح والعشاء في جماعة كان كمن قام الليل كله، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. كما أن الذي يصلي الصبح في الوقت تحد عنه عقد الشيطان. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام. وهذه هي القافية، مؤخرة الرأس. فإذا نام الإنسان فإن الشيطان يعقد على هذا المكان ثلاث عقد إذا نام الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، وإذا قام فصلى انحلت العقد، أي جميعها وكلها انحلت العقد. قال: فأصبح أي الإنسان نشيطا طيب النفس، يعني الشخص الذي يقوم لصلاة الفجر فيذكر الله ويتوضأ ويصلي، يصبح ونفسه طيبة نشيطة. قال: فيصبح نشيطا طيب النفس. قال: وإلا، يعني إذا لم يفعل ذلك ونام عن الصلاة عياذا بالله، قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نام عن الصلاة، أي نام عن صلاة الصبح ولم يصلها في وقتها، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك بان الشيطان في أذنيه. يعني هذا الرجل الذي نام عن صلاة الصبح لقد بال الشيطان في أذنيه. فاحرصوا عباد الله، احرصوا عباد الله على المحافظة على صلاة الفجر وصلاة الصبح في وقتها وفي بيوت الله وفي المساجد. فقد سمعتم عباد الله ما رتب على ذلك من فضائل ومن أجور وحسنات. فاحرصوا عباد الله على المحافظة على هذه الصلاة في وقتها وفي جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى، يكتب لكم بإذن الله جل وعلا فضل ذلك وأجر ذلك وحسنة ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، فإنما تكلمت في هذا الموضوع لأننا بعد انسلاخ شهر رمضان، مع الأسف الشديد عادت المساجد إلى ما كانت عليه قبل رمضان. فالكثير من الناس مع الأسف الشديد تهجر المساجد بعد رمضان وتتخلف عن الصلوات الخمس في الجماعات، مع أن رب رمضان هو رب سائر الشهور عباد الله. ألا فاتقوا الله تبارك وتعالى، ألا فاتقوا الله تبارك وتعالى، وأقيموا هذه الصلوات الخمس التي أول ما ستحاسبون عليه يوم القيامة. فأقيموا عباد الله هذه الصلوات الخمس وأكملوها وأتموها ظاهرا وباطنا، وحافظوا عليها في المساجد ومع الجماعات. وأختم كلمتي هذه بذكر بعض النصائح التي تعين المسلم على الاستيقاظ لصلاة الصبح ولصلاة الفجر. فأول ذلك عباد الله أن يعزم الإنسان على أن يستيقظ. فالكثير من الناس والعياذ بالله ينام ليلا وهو لا ينوي أصلا أن يستيقظ، يعني راه مبرمج روح ينوض على السبعة ولا ينوض على الثمانية وهكذا. هذه مصيبة إخواني الكرام، هذه مصيبة إخواني الكرام، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كنت أصلا لا تنوي أن تستيقظ لصلاة الفجر ولصلاة الصبح، فما عساك تطمع أن تجد عند الله جل وعلا إلا السخط والغضب والخزي والعياذ بالله. إذن فعلى المسلم أن يعزم أولا على أن يستيقظ لهذه الصلاة، يعزم على ذلك وينوي ذلك، ثم عليه أن يتخذ أسبابا ليتيسر له هذا الاستيقاظ، منها أن ينام مبكرا وأن يترك السهر الذي يسبب له التخلف عن هذه الصلاة. ولذلك جاء في صحيح السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والحديث بعد العشاء أي السمر بعد العشاء والسهر، لأن هذا السهر في كثير من الأحيان يحرم الإنسان من أن يستيقظ لصلاة الصبح وأدائها في وقتها وفي جماعة. ومن ذلك أيضا أن يستعين بالمنبهات التي تعينه على هذا الاستيقاظ. يعني أنت سبحان الله إذا كان عندك رحلة في المطار على 3 الصباح ممكن ما تديرش منبه واحد، يعني تدير البورطابل تاعك والبورطابل تاع مرتك وزيد توصي صاحبك وجارك حتى يوقظوك لهذا السفر الدنيوي، فما بالك بسفر الآخرة؟ ما بالك بسفر الآخرة؟ أنت في هذه الدنيا في سفر إلى الله جل وعلا. إذا فعليك أن تتخذ نفس الأسباب أو أكثر لتستيقظ لصلاة الصبح، بأن تستعين كما قلنا بالمنبهات وبالأصدقاء ونحوهم حتى تستيقظ لصلاة الصبح. كما أنه ينبغي للإنسان ليستيقظ لصلاة الفجر أن يحرص على أن ينام على طهارة وأن ينام على أذكار النوم، لأن هذه الأشياء تعينك على الاستيقاظ، لأن من أهم أسباب عدم استيقاظ الإنسان لصلاة الفجر هو الشيطان، هو الشيطان، فالشيطان يجتهد على أن يحول بينك وبين أن تستيقظ لصلاة الفجر. فاستعن بالله تبارك وتعالى واحرص على أن تنام على طهارة وأن تنام على أذكار النوم، فإن ذلك من أعظم ما يعين الإنسان على أن يستيقظ لصلاة الصبح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.